اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء وأخرج ليلها وأخرج ضحاها ولقد بعد ذلك دحاها ولقد بعد ذلك What?